بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. المجلس السابع من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: كتاب الشركة. هي ضربان: شركة ملك وشركة عقد. فالأولى أن يملك اثنان عينا إرثا أو شراء أو اتهابا أو استيلاء، أو اختلط مالهما بحيث لا يتميز، أو خلطاه وكل منهما أجنبي في نصيب الآخر، ويجوز بيع نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غيره بغير إذنه فيما عدا الخلط والاختلاط فلا يجوز بلا إذنه. والثانية أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا، ويقبل الآخر. وركنها الإيجاب والقبول، وشرطها عدم ما يقطعها كشرط دراهم معينة من الربح لأحدهما. وهي أربعة أنواع: شركة مفاوضة، وهي أن يشترك متساويان تصرفا ودينا ومالا وربحا، وتتضمن الوكالة والكفالة، فلا تجوز بين مسلم وذمي خلافا لأبي يوسف رحمه الله، ولا بين حر وعبد وبالغ وصبي، ولا صبيين أو عبدين أو مكاتبين، ولا بد من لفظ المفاوضة أو بيان جميع مقتضياتها، ولا يشترط تسليم المال ولا خلطه، وما اشتراه كل منهما سوى طعام أهله وكسوتهم فلهما، وكل دين لزم أحدهما بما تصح فيه الشركة كبيع وشراء واستيجار لزم الآخر، وإن لزم بكفالة بأمر لزم الآخر خلافا لهما، وكذا إن لزم بغصب خلافا لأبي يوسف رحمه الله، وفي الكفالة بلا أمر لا يلزمه في الصحيح، وإن ورث أحدهما ما تصح به الشركة أو وهب له وقبضه صارت عنانا، وكذا إن فقد فيها شرط لا يشترط في العنان، وإن ورث عرضا أو عقارا بقيت مفاوضة، ولا تصح مفاوضة ولا عنان إلا بالدراهم أو الدنانير أو بالفلوس النافقة عند محمد أو بالتبر والنقرة إن تعامل الناس بهما، ولا تصحان بالعروض إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف العرض الآخر ثم يعقد الشركة، ولا بالمكيل والموزون والعددي المتقارب قبل الخلط، وإن خلطا جنسا واحدا ثم اشتركا فشركة عقد عند محمد رحمه الله وملك عند أبي يوسف رحمه الله، وإن خلطا جنسين لا تنعقد اتفاقا، وشركة عنان وهي أن يشتركا متساويين فيما ذكر أو غير متساويين، وتتضمن الوكالة دون الكفالة، وتصح في نوع من التجارات وفي عمومها، وببعض مال كل منهما وبكله، ومع التفضل في رأس المال والربح، ومع التساوي فيهما أو في أحدهما دون الآخر عند عملهما، ومع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما، ومع كون مال أحدهما دراهم والآخر دنانير، ولا يشترط الخلط فيها أيضا، والوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك، وما شراه كل منهما طولب بثمنه هو فقط، ورجع على شريكه بحصته منه إن أداه من ماله، وتبطل الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء، وهو على مالكه قبل الخلط هلك في يده أو في يد الآخر وعليهما بعده، فإن هلك بعد ما شرى الآخر بماله فالمشترى بينهما، ورجع المشتري على شريكه بثمن حصته، وإن هلك قبل شراء الآخر فإن كان وكله حين الشركة صريحا فالمشترى لهما شركة ملك ورجع بحصته، وإلا فللمشتري فقط، ولكل من شريكي المفاوضة والعنان أن يوضع ويضارب ويستأجر ويوكل ويودع، ويده في المال يد أمانة. وشركة الصنائع والتقبل، وهي أن يشترك خياطان أو صباغ وخياط على أن يتقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما، ولو شرط العمل نصفين والربح أثلاثا جاز، وكل عمل تقبله أحدهما يلزمهما، فعلى كل منهما الطلب بالعمل، ولكل منهما طلب الأجر، ويبرأ الدافع بالدفع إلى أحدهما والكسب بينهما وإن عمل أحدهما فقط. وشركة الوجوه، وهي أن يشتركا ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا والربح بينهما، فإن شرطا مفاوضة صحت، ومطلقها عنان وتتضمن الوكالة فيما يشتريانه، فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالربح كذلك، وشرط الفضل باطل. فصل. ولا تجوز الشركة فيما لا تصح فيه الوكالة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء، وما جمعه كل فله، وإن أعانه الآخر فله أجر مثله لا يزاد على نصف ثمن المأخوذ عند أبي يوسف خلافا لمحمد، وما أخذه معا فلهما نصفين، وإن كان لأحدهما بغل وللآخر راوية فاستقى أحدهما فالكسب له وللآخر أجر مثل ماله، والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال، ويبطل شرط الفضل، وتبطل الشركة بموت أحدهما وبلحاقه مرتدا إن حكم به، ولا يزكي أحدهما مال الآخر بلا إذنه، فإن أذن كل لصاحبه فأديا معا ضمن كل حصة صاحبه، وإن أديا متعاقبا ضمن الثاني عالم بأداء الأول أو لا، وقال لا يضمن إن لم يعلم، وإن أذن أحد المتفاوضين لشريكه أن يشتري أمة ليطأها ففعل فهي له خاصة بلا شيء، ويؤخذ كل بثمنها، وقال يضمن حصة شريكه. كتاب الوقف هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة كالعارية، فلا يلزم ولا يزول ملكه إلا أن يحكم به حاكم، قيل أو يعلقه بموته بأن يقول إذا مت فقد وقفت، وعندهما هو حبس العين على ملك الله تعالى على وجه يعود نفعه إلى العباد، فيلزم ويزول ملكه بمجرد القول عند أبي يوسف، وعند محمد لا ما لم يسلمه إلى ولي، فلو وقف على الفقراء أو بنى سقاية أو خانا أو رباطا لبني السبيل أو جعل أرضه مقبرة لا يزول ملكه عنه إلا بالحكم، وعند أبي يوسف يزول بمجرد القول، وعند محمد إذا سلمه إلى متول واستقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة وشرط لتمامه ذكر مصرف مؤبد، وعند أبي يوسف يصح بدونه، وإذا انقطع صرف إلى الفقراء، وصح عند أبي يوسف وقف المشاعي وجعل غلة الوقف أو الولاية لنفسه، وجعل البعض أو الكل لأمهات أولاده أو مدبريه ما داموا أحياء وبعدهم للفقراء، وشرط أن يستبدل غيره إذا شاء خلافا لمحمد في الكل، وصح وقف العقار وكذا المنقول المتعارف وقفه عند محمد كالفأس والمرو والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف والكتب، وأبو يوسف معه في وقف السلاح والكراع كالخيل والإبل في سبيل الله تعالى وبه يفتى، وكذا يصح عند أبي يوسف وقفه تبعا كمن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده وسائر آلاته الحرافة، وإذا صح الوقف فلا يملك ولا يملك إلا أنه يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف، ويبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته، وإن لم يشترط الواقف إن وقف على الفقراء، وإن على معين فعليه، فإن امتنع أو كان فقيرا آجره الحاكم وعمره من أجرته ثم رده إليه، ونقض الوقف يصرف إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظ إلى وقت الحاجة، وإن تعذر صرف عينه يباع ويصرف ثمنه إليها ولا يقسم بين مستحق الوقف. فصل. إذا بنى مسجدا لا يزول ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه ويصلي فيه واحد، وفي رواية شرط صلاة جماعة، ولا يضر جعله تحته سردابا لمصالحه، فإن جعله لغير مصالحه أو جعل فوقه بيتا وجعل بابه إلى الطريق وعزله أو اتخذ وسط داره مسجدا وأذن بالصلاة فيه لا يزول ملكه عنه وله بيعه ويورث عنه، وعند أبي يوسف يزول ملكه بمجرد القول مطلقا، ولو ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه وبالعكس. رباط استغني عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه، والوقف في المرض وصية، ويتبع شرط الواقف في إجازة الوقف إن وجد، وإلا فيختار ألا تؤجر الضياع أكثر من 3 سنين ولا غيرها أكثر من سنة، ولا يؤجر إلا بأجر المثل، ثم لا ينقض إن زادت الأجرة لكثرة الرغبة، وليس للموقوف عليه أن يؤجر إلا بإنابة أو ولاية، ولا يعار ولا يرهن، وإن غصب عقاره يختار وجوب الضمان، ولو شرط الولاية لنفسه وكان خائنا ينزع منه، وإن شرط ألا ينزع. كتاب البيوع البيع مبادلة مال بمال، وينعقد بإيجاب وقبول بلفظي الماضي كبعت واشتريت وما دل على معناهما، وبالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح، ولو قال خذه بكذا فقال أخذت أو رضيت صح، وإذا أوجب أحدهما فللآخر أن يقبل كل المبيع بكل الثمن في المجلس أو يترك، لا بعضا دون بعض إلا إذا بين ثمن كل، وإن رجع الموجب أو قام أحدهما عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب، وإذا وجد الإيجاب والقبول لزم البيع بلا خيار مجلس، ويصح في العوض المشار إليه بلا معرفة قدره ووصفه لا في غيره، وبثمن حال أو مؤجل بأجل معلوم، ولو اشترى بأجل سنة فمنع البائع المبيع حتى مضت ثم سلم فله أجل سنة أخرى خلافا لهما، وإن أطلق الثمن فإن استوت مالية النقود ورواجها صح، ولزم ما قدر من أي نوع كان، وإن اختلفت رواجا فمن الأروج، وإن استوى رواجها لا ماليتها فسد ما لم يبين، ويصح في الطعام وكل مكيل وموزون كيلا ووزنا، وكذا جزافا إن بيع بغير جنسه، وبإناء أو حجر معين لا يدرى قدره، ومن باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع فقط إلا أن يسمي جملتها، وللمشتري الفسخ بالخيار وإن كيل أو سمي جملتها في المجلس بعد ذلك، ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم لا يصح في شيء منها، وكذا لو باع ثوبا كل ذراع بدرهم كذا كل معدود متفاوت، وعندهما يصح في الكل في جميع ذلك، وإن باع صبرة على أنها 100 قفيز ب100 درهم فوجدت أقل أو أكثر أخذ المشتري الأقل بحصته أو فسخ والزائد للبائع، وفي المذروع يأخذ الأقل بكل الثمن أو يفسخ والزائد له بلا خيار للبائع، وإن سمى لكل ذراع قسطا أخذ الأقل بحصته وكذا الزائد وله الخيار في الوجهين، وصح بيع 10 أسهم من 100 سهم من دار لا بيع 10 أذرع من 100 ذراع منها، وعندهما يصح فيهما، ولو باع عدلا على أنه 10 أبواب فإذا هو أقل أو أكثر فسد البيع، ولو فصل الثمن فكذا في الأكثر ويصح في الأقل بحصته ويخير المشتري، وإن باع ثوبا على أنه 10 أذرع كل ذراع بدرهم أخذه المشتري 10 لو 10.5 بلا خيار، وب9 لو 9.5 بخيار، وعند أبي يوسف يخير في أخذه 11 في الأول وب10 في الثاني، وعند محمد يخير في أخذه في الأول 10.5 وفي الثاني 9.5. فصل. يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار بلا ذكر، وكذا شجر في بيع الأرض، ولو أطلق شراء شجرة دخل مكانها عند محمد رحمه الله وهو المختار خلافا لأبي يوسف رحمه الله، ولا يدخل الزرع في بيع الأرض ولا الثمر في بيع الشجر إلا باشتراطه، وإن ذكر الحقوق والمرافق ويقال للبائع اقلعه واقطعها وسلم المبيع، وكذا لا يدخل حب بذر لم ينبت بعد، وإن نبت ولم يصر له قيمة دخل وقيل لا، ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لم يبدو صح ويقطعها المشتري للحال، وإن شرط تركها على الشجر فسد ولو بعد تناهي عظمها خلافا لمحمد، وكذا شراء الزرع، وإن تركها بإذن البائع بلا اشتراط تاب له الزيادة طاب له الزيادة، وإن بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتها، وإن بعدما تناهت لا يتصدق بشيء، وإن استأجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة، وإن استأجر الأرض لترك الزرع فسدت ولا تطيب الزيادة، ولو أثمر الثمر آخر قبل القبض فسد البيع وبعد القبض يشتركان والقول في قدر الحادث للمشتري، ولو باع ثمره واستثنى منه أرضالا معلومة تصح وقيل لا، ويجوز بيع البر في سنبله إن بيع بغير جنسه، وكذا الباقي اللاء في قشره والأرز والسمسم، وكذا اللوز والفستق والجوز في قشرها الأول، وأجرة الكيل وعد المبيع ووزنه وذرعه على البائع، وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري، وفي بيع سلعة بثمن سلم هو أولا إن لم يكن مؤجلا، وفي بيع سلعة بسلعة أو ثمن بثمن سلم معا. باب الخيارات. صح خيار الشرط لكل من العاقدين أو لهما معا 3 أيام لا أكثر إلا أن أجاز في 3، وعندهما يجوز إن بين مدة معلومة أي مدة كانت، وإن اشترى على أنه إن لم ينقض الثمن إلى 3 أيام فلا بيع صح، وإلى 4 لا، إلا أن ينقض في 3 وعند محمد يجوز إلى 4 أكثر. وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه، فإن قبضه المشتري فهلك لزمه قيمته، وخيار المشتري لا يمنع، فإن هلك في يده لزم الثمن، وكذا لو تعيب إلا أنه لا يدخل في ملك المشتري خلافا لهما، فلو اشترى زوجته بالخيار لا يفسد النكاح، وإن وطئها فله ردها لأنه يحكم بالنكاح إلا في البكر، ولو ولدت في مدته لا تصيد أم ولده، ولو اشترى قريبه به عبدا بعد قوله إن ملكت عبدا فهو حر لا يعتقان في مدته، ولا يعد حيض المشترات به في مدته من الاستبراء، ولا استبراء على البائع إن ردت به، ولو قبض المشتري به المبيع بإذن البائع ثم أودعه عنده فهلك فهو على البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك، ولو اشترى المأذون شيئا به فأبرأه بايعه عن ثمنه يبقى خياره وله الرد لأنه يلي عدم التملك، ولو اشترى ذمي من ذمي خمرا به فأسلم في مدته بطل شراؤه كي لا يتملكها مسلما بالإجازة خلافا لهما في الجميع. ومن له الخيار يجيز بحضرة صاحبه وغيبته ولا يفسخ إلا بحضرته خلافا لأبي يوسف، فإن فسخ وعلم به في المدة فسخ، وإلا تم العقد ويتم العقد أيضا بموت من له الخيار وكذا بمضي المدة، وبالأخذ بشفعة بسبب المبيع، وبكل ما يدل على الرضا كالركوب لغير الاختيار والوطئ والاعتاق وتوابعه، ولو شرط المشتري الخيار لغيره جاز، وأيهما أجاز أو فسخ صح، وإن أجاز واحد وفسخ الآخر اعتبر السابق وإن كان معا فالفسخ. ولو باع عبدين بالخيار في أحدهما فإن عينه وفصل ثمن كل صح وإلا فلا، ويجوز خيار التعيين، وهو بيع أحد الشيئين أو 3 على أن يأخذ المشتري أيا شاء، ولا يجوز في أكثر من 3، ويتقيد تخيضه بمدة خيار الشرط على الاختلاف، والمبيع واحد والباقي أمانة، فلو قبض الكل فهلك أو تعيب لزم البيع فيه وتعين الباقي للأمانة، وإن هلك الكل لزم نصف ثمن كل أو ثلثه، وليس له رد الكل إلا إن ضم إليه خيار الشرط، ويورث خيار التعيين والعيب لا الشرط والرؤية، ولو اشتضيا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما لا يرد الآخر خلافا لهما، وعلى هذا خيار العيب والرؤية، ولو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فظهر بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك. فصل. من اشترى ما لم يره جاز وله رده إذا رأه ما لم يوجد ما يبطله، وإن رضي قبلها ولا خيار لمن باع ما لم يره، ويبطل خيار الرؤية ما يبطل خيار الشرط من تعييب وتعييب في يده، وتعذر رد بعضه، وتصرف لا يفسخ كالاعتاق وتوابعه، أو يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة قبل الرؤية وبعدها، وما لا يوجب حق للغير كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تسليم يبطل بعدها لا قبلها، وكفت رؤية وجه الرقيق والدابة وكفلها، وفي شاة اللحم لا بد من الجس، وفي شاة القنية لا بد من رؤية الضارع، ورؤية ظاهر الثوب إن لم يكن معلما كافية، ورؤية عالمه إن معلما، ورؤية داخل الدار وإن لم يشاهد بيوتها، وعند زفر لا بد من مشاهدة البيوت وعليه الفتوى اليوم، وإن رأى بعض المبيع فله الخيار إذا رأى باقيه، وما يعرض بالنموذج كالمكيل والموزون فرؤية بعضه كرؤية كله، وفيما يطعم لا بد من الذوق، ونظر الوكيل بالشراء أو القبض كاف لا نظر الرسول، وعندهما هو كالوكيل. وبيع الأعمى وشراؤه صحيح وله الخيار إذا اشترى، ويسقط بجسه المبيع أو شمه أو ذوقه فيما يعرف بذلك، ويوصف العقار له، ومن رأى أحد الثوبين فشراهما ثم رأى الآخر فله أخذهما أو ردهما لا رد أحدهما، ومن رأى شيئا ثم شراه فوجده متغيرا يخير وإلا فلا، وإن اختلف في تغيره فالقول للبائع، وإن في الرؤية فللمشتري، ومن اشترى عدل زطي فباع منه ثوبا أو وهب وسلم فله أن يرده بعيب لا بخيار رؤية أو شرط. فصل في خيار العيب. مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع، فلمن وجد في مشريه عيبا رده أو أخذه بكل ثمنه، لا إمساك هو نقص ثمنه إلا برضا بائعه، وكل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب، فالإباق ولو إلى ما دون سفر من صغير يعقل عيب، وكذا السرقة والبول في الفراش وهي في الكبير عيب آخر، فلو أبق أو سرق أو بال في صغره ثم عوده عند المشتري فيه رد به، فإن عوده عنده بعد البلوغ لا. والجنون عيب مطلق، فلو جن في صغره وعاوده عند المشتري فيه أو في كبره رد به. والبخر والذفر والزنا والتولد منه عيب في الجارية لا في الغلام إلا أن يكون من داء. والاستحاضة عيب، وكذا عدم حيض بنت 17 سنة لا أقل، ويعرف ذلك في قول الأمة فترد إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح. والكفر عيب فيهما، وكذا الشيب والدين والسعال القديم والشعر والماء في العين، فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عند المشتري آخر رجع بالنقصان كثوب شراه فقطعه فاطلع على عيب وليس له الرد إلا أن يرضى البائع بأخذه كذلك، فله ذلك حتى لو باعه المشتري سقط رجوعه، فإن خاط الثوب أو صبغه أحمر أو لت السويق بسم ثم ظهر عيبه رجع بنقصانه، وليس لبائعه أن يأخذه حتى لو باعه بعد رؤية عيبه لا يسقط الرجوع، ولو اعتق بلا مال أو دبر أو استولد ثم ظهر العيب رجع، وكذا إن ظهر بعد موت المشتري وإن اعتق على مال أو قتل لا يرجع بشيء، وكذا لو أكل الطعام كله أو بعضه أو لبس الثوب فتخرق لا يرجع خلافا لهما. وإن شرى بيضا أو جوزا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا فكسره فوجده فاسدا فإن كان ينتفع به رجع بنقصانه وإلا فبكل ثمنه. ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل كالواحد والاثنين في المئة صح البيع وإلا فسد ورجع بكل ثمنه. ومن باع ما شراه فرد عليه بعيب بقضاء بإقرار أو نكول أو بينة رده على بائعه ولو قبله برضاه لا يرده عليه. ومن قبض ما شراه ثم ادعى عيبا لا يجبر على دفع ثمنه ولكن يبرهن أو يحلف بائعه، فإن قال شهودي غيب دفع، إن حالف بائعه ولزم العيب إن نكل. ومن ادعى إباق مشريه يبرهن أولا أنه أبق عنده ثم يحلف بائعه بالله لقد باعه وسلمه وما أبق قط، أو بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي، أو بالله ما أبق عندك قط، لا بالله لقد باعه وما به هذا العيب، أو لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب. وفي إباق الكبير يحلف بالله ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال، وعند عدم بينة المشتري على إباقه عنده يحلف البائع عندهما أنه ما يعلم أنه أبق عنده. واختلفوا على قول الإمام فإن نكل على قولهما حلف ثانيا كما مر، ولو قال بائعه بعد التقابض بعتك هذا مع آخر وقال المشتري بل وحده فالقول له، وكذا لو اتفقا في قدر المبيع واختلفا في المقبوض، ولو اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد بالمقبوض أو بالآخر عيبا ردهما أو أخذهما، ولا يرد المعيب وحده إن ظهر العيب بعد قبضهما، ولو وجد بعض الكيلي أو الوزني معيبا بعد القبض رده كله أو أخذه، وقيل هذا إن لم يكن في وعاءين وإلا فهو كالعبدين، ولو استحق بعضه بعد القبض ليس له رد ما بقي بخلاف الثوب، ومداواة المعيب بعد رؤية العيب وركوبه رضا، ولو ركبه لرده أو سقيه أو شراء علفه ولا بد له منه فلا، ولو قطع المبيع بعد قبضه أو قتل بسبب عند البائع رده وأخذ ثمنه وقال رجع بفضل ما بين كونه سارقا وغير سارق أو قاتلا وغير قاتل إن لم يعلم بالعيب عند الشراء وإلا فلا، ولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد الأخير رجع الباعة بعضهم على بعض كما في الاستحقاق، وعندهما يرجع الأخير على بائعه لا بائعه على بائعه، ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صح وإن لم يعد العيوب، ويدخل في البراءة الحادث قبل القبض عند أبي يوسف خلافا لمحمد. باب البيع الفاسد. بيع ما ليس بمال، والبيع به باطل كالدم والميتة والحر، وكذا بيع أم الولد والمدبر، وكذا بيع المكاتب إلا أن يجيزه، وكذا بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير بالثمن، وبيع قن ضم إلى حر، وذكية ضمت إلى ميتة، وإن بين ثمن كل وعنده ما يصح في العبد والذكية إن بين الثمن، وصح في قن ضم إلى مدبر أو إلى قن غيره أو إلى قن غيره بالحصة. وكذا في ملك ضم إلى وقف في الصحيح، وبيع العرض بالخمر أو بالعكس فاسد، وكذا بيعه بالخنزير. ولا يجوز بيع طير في الهواء وسمك لم يصد أو صيد وألقي في حظيرة لا يؤخذ منها بلا حيلة، أو دخل إليها بنفسه ولم يسد مدخله، وإن صيد وألقي فيها وأمكن أخذه بلا حيلة صح. ولا بيع الحمل والنتاج واللبن في الضرع، وكذا اللؤلؤ في الصدف والصوف على ظهر الغنم خلافا لأبي يوسف فيهما. ولا بيع اللحم في الشاة وضربة القانص وجذع في سقف وذراع من ثوب وإن ذكر قطعه، فلو قلع الجذع أو قطع الذراع وسلم قبل الفسخ عاد صحيحا. ولا المزابنة وهي بيع الثمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا. والمحاقلة وهي بيع البر في سنبله ببر مثل كيله خرصا. ولا البيع بالملامسة والمنابذة وهو إلقاء الحجر بأن يتساوى ما سلعة، فيلزم البيع لو لمساها المشتري أو وضع عليها حجرا أو نبذها إليه البائع لفقدان الرضا من المشتري حيث لم يتعين المبيع. ولا بيع ثوب من ثوبين إلا بشرط أن يأخذ أيهما شاء. ولا بيع المراعي ولا إجارتها ولا النحل بلا كوارات خلافا لمحمد رحمه الله. ولا بيع دود القز وبيضه، وعند أبي يوسف يجوز في الدود إذا كان مع القز، وفي البيض عنه قولان، وعند محمد يجوز بيعهما مطلقا وهو المختار. ولا بيع الآبق إلا ممن يزعم أنه عنده، فإن عاد قبل الفسخ لا ينقلب صحيحا وقيل ينقلب. ولا لبن امرأة ولو بعد الحلب، وعند أبي يوسف يصح في لبن الأمة ولا شعر الخنزير، ولكن يباح الانتفاع به للخرز ضرورة، ويفسد الماء القليل عند أبي يوسف لا عند محمد. ولا بيع شعر الآدمي ولا الانتفاع به ولا بشيء من أجزائه. ولا بيع جلود الميتة قبل الدباغ ويجوز بعده وينتفع به، ويباع عظمها وينتفع به، وكذا عصب وقرنها وصوفها وشعرها وأبرها، وكذا عظم الفيل خلافا لمحمد رحمه الله. ولا يجوز بيع علو سقط ولا المسيل ولا هبته وصحا في الطريق. ولا بيع شخص على أنه أمة فإذا هو عبد، ولو باع كبشا فإذا هو نعجة صح ويخير. ولا شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، وكذا شراؤه مع غيره بثمنه الأول قبل نقده، ويصح في الغير بحصته. ولا شراء زيت على أن يزينه بظرفه ويطرح عنه لكل ظرف مقدار معين، وإن شرط الطرح مثل وزن الظرف يصح، وإن اختلف في الظرف وقدره فالقول للمشتري لو أمر مسلم ذميا ببيع خمر أو شرائها صح خلافا لهما. وكذا لو أمر المحرم غيظه ببيع صيده، ولو شرى كافر عبدا مسلما أو مصحفا صح ويجبر على إخراجهما من ملكه. والبيع بشرط يقتضيه العقد صحيح كشرط الملك للمشتري، وكذا بشرط لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد كشرط ألا يبيع الدابة المبيعة. ولو بشرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع يستحق فهو فاسد كبيع عبد على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه، أو أمة على أن يستولدها، فلو أعتقه المشتري عاد البيع صحيحا فيلزم الثمن وعندهما لا يعود فتلزم القيمة. وكشرط أن يستخدمه البائع شهرا أو يسكنها أو لا يسلمها إلى رأس الشهر، أو يقرضه المشتري درهما أو يهدي له هدية، أو يقطع البائع الثوب ويخيطه قباء أو قميصا، أو يحذو النعل أو يشركه، ويصح في النعل استحسانا. ولا يجوز بيع أمة إلا حملها، ولا البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يعلم العاقدان ذلك، ولا البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف والجزاز وقدوم الحاج، وتصح الكفالة إلى هذه الأوقات، فإن أسقط الأجل قبل حلوله صح، وكذا لو باع مطلقا ثم أجل إلى هذه الأوقات. ومن باع نصيبه من دار يجوز إن علمه المتعاقدان خلافا لأبي يوسف، ويكفي علم المشتري عند محمد. فصل. قبض المشتري المبيع بيعا باطلا بإذن بائعه لا يملكه، وهو أمانة في يده عند البعض ومضمون عند البعض. وقيل الأول قول الإمام والثاني قولهما أخذا من الاختلاف فيما لو بيع مدبر أو أم ولد فمات في يد مشتريه حيث لا يضمن عنده خلافا لهما. ولو قبض المبيع بيعا فاسدا بإذن بائعه صريحا أو دلالة كقبضه في مجلس عقده، وكل من عوضيه مال ملكه ولزمه لهلاكه مثله حقيقة أو معنى كالقيمة في القيم، ولكل منهما فسخه قبل القبض وبعده ما دام في ملك المشتري إذا كان الفساد في صلب العقد كبيع درهم بدرهمين، وإن كان لشرط زائد كشرط أن يهدي له هدية فكذا قبل القبض، وأما بعده فالفسخ لمن له الشرط لا لمن عليه، ولا يأخذه البائع حتى يرد ثمنه، فإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يأخذ ثمنه، وطاب للبائع ربح ثمنه بعد التقابض للمشتري ربح مبيعه فيتصدق به كما طاب ربح مال ادعاه فقضي به ثم تصادقا على عدمه فرده بعدما ربح فيه المدعي، فإن باع المشتري ما شراه شراء فاسدا صح، وكذا لو اعتقه أو وهبه وسلمه وسقط حق الفاسخ وعليه قيمته، ولو بنى في دار اشتراها فاسدا أو غرس فعليه قيمتها، وقال ينقض البناء والغرس ويرد، وشك أبو يوسف في روايته لمحمد عن الإمام لزوم قيمتها ولم يشك محمد، وكره النجش والسوم على سوم غيره إذا رضيا بثمن، وتلقي الجلب المضر بأهل البلد، وبيع الحاضر للباد طمعا في غلاء الثمن زمن القحط، والبيع عند أذان الجمعة لا بيع من يزيد، وصح البيع في الجميع، ومن ملك مملوكين صغيرين أو كبيرا وصغيرا أحدهما ذو رحم محرم من الآخر كره له أن يفرق بينهما بدون حق مستحق، ويصح البيع خلافا لأبي يوسف في قرابة الولاد في رواية وفي الجميع في أخرى، فإن كان كبيرين فلا بأس بالتفريق. باب الإقالة. تصح بلفظين، أحدهما مستقبل خلافا لمحمد وتتوقف على القبول في المجلس كالبيع، وهي بيع جديد في حق غير العاقدين إجماعا، وفي حقهما بعد القبض فسخ، فإن تعذر جعلها فسخا بطلت، وعند أبي يوسف بيع فإن تعذر ففسخ فإن تعذر بطلت، وعند محمد فسخ فإن تعذر فبيع فإن تعذر بطلت، وقبل القبض فسخ في النقلي وغيره، وعند أبي يوسف في العقار بيع، فلو شرط فيه أكثر من الثمن الأول أو خلاف الجنس بطل الشرط ولزم الثمن الأول، وعندهما يصح الشرط لو بعد القبض وتجعل بيعا، وإن شرط أقل من غير تعيب لزم الأول أيضا، وعند أبي يوسف تجعل بيعا ويصح الشرط، وإن تعيب صح شرط اتفاقا، ولا تصح بعد ولادة المبيعة خلافا لهما، ولا يمنعها هلاك الثمن بل هلاك المبيع، وهلاك بعضه يمنع بقدره. باب المرابحة والتولية. المرابحة بيع ما شراه بما شراه به وزيادة، والتولية بيعه به بلا زيادة ولا نقص، والوضيعة بيعه بأنقص منه، ولا يصح ذلك ما لم يكن الثمن الأول مثليا أو في ملك من يريد الشراء، والربح معلومة، ويجوز أن يضم إلى رأس المال أجرة القصارة والصبغ والطراز والفتر والحمل وسوق الغنم والسمسار، لكن يقول قام علي بكذا لا اشتريته، ولا يضم نفقته، ولا أجر الراعي والطبيب والمعلم أو بيت الحفظ، فإن ظهر للمشتري خيانة في المرابحة خير في أخذه بكل ثمنه أو تركه، وفي التولية يحط من ثمنه قدر الخيانة وهو القياس في الوضيعة، وعند أبي يوسف يحط فيهما قدر الخيانة مع حصتها من الربح في المرابحة، وعند محمد يخير فيهما، فلو هلك قبل الرد أو امتنع الفسخ لزم كل الثمن اتفاقا، ومن شرى شيئا بعشر فباعه بخمسة عشر ثم شراه ثانيا بعشرة يرابح على خمسة، وإن شراه ثانيا بخمسة لا يرابح، وعندهما يرابح على الثمن الأخير مطلقا، وإن اشترى مأذون مديون بعشرة وباع من سيده بخمسة عشر أو بالعكس يرابح على عشرة، والمضارب بالنصف لو شرى بعشرة وباع من رب المال بخمسة عشر يرابح رب المال على اثني عشر ونصف، ويرابح بلا بيان لو أعورت المبيعة أو وطئت وهي ثيب أو أصاب الثوب قرض فأر أو حرق نار، وإن فوقئت عينها أو وطئت وهي بكر أو تكسر الثوب من طيه ونشره لزم البيان، وإن اشترى بنسيئة ورابح بلا بيان خير المشتري، فإن أتلفه ثم علم لزم كل ثمنه، وكذا التولية. ولو اشترى ثوبين صفقة كلا بخمسة كره بيع أحدهما مرابحة بخمسة بلا بيان، ومن ولى بما قام عليه ولم يعلم مشتريه قدره فسد وإن أعلمه في المجلس خير. فصل لا يصح بيع المنقول قبل قبضه، ويصح في العقار خلافا لمحمد، ومن اشترى كيليا كيدا لا يجوز له بيعه ولا أكله حتى يكيله، وكفى كيل البائع بعد العقد بحضرته هو الصحيح، ومثله الوزني والعددي لا المذروع، وصح التصرف في الثمن قبل قبضه والحط منه والزيادة فيه حال قيام المبيع لا بعد هلاكه، وكذا الزيادة في المبيع، ويتعلق الاستحقاق بكل ذلك فيرابح ويولي على الكل إن زيد وعلى ما بقي إن حط، والشفيع يأخذ بالأقل في الفصلين، ومن قال بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن كذا من الثمن سوى الألف أخذ الألف من زيد والزيادة منه، وإن لم يقل من الثمن فالألف على زيد ولا شيء عليه، وكل دين أجل بأجل معلوم صح تأجيله إلا القرض إلا في الوصية، ولا يصح التأجيل إلى مجهول متفاحش كهبوب الريح، ويصح في المتقارب كالحصاد ونحوه. باب الربا. هو فضل مال خال عن عوض شرط لأحد العقدين في معاوضة مال بمال، وعلته القدر والجنس، فحرم بيع الكيلي أو الوزني بجنسه متفاضلا أو نسيئة ولو غير مطعوم كالجص والحديد، وحل متماثلا مع التقابض أو متفاضلا غير معير كحفنة بحفنتين وبيضة ببيضتين وتمرة بتمرتين، فإن وجد الوصفان حرم الفضل والنساء وإن عدما حلا، وإن وجد أحدهما فقد حل التفاضل للنساء، فلا يصح سلم هروي في هروي ولا بر في شعير، وشرط التعيين والتقابض في الصرف والتعيين فقط في غيره، وما نص على تحريم الربا فيه كيلا فهو كيلي أبدا كالبر والشعير والتمر والملح، أو على تحريمه وزنا فهو وزني أبدا كالذهب والفضة ولو تعورف بخلافه، وما لا نص فيه حمل على العرف كغير الستة المذكورة، فلا يجوز بيع البر بالبر متماثلا وزنا ولا الذهب بالذهب متماثلا كيلا، وجاز بيع فلس معين بفلسين معينين خلافا لمحمد، ويجوز بيع الكرباس بالقطن وبيع اللحم بالحيوان، وعند محمد لا يجوز بيعه بحيوان جنسه حتى يكون اللحم أكثر مما في الحيوان من اللحم، ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متماثلا كيلا لا بالسويق أصلا خلافا لهما، ويجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا، وكذا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب متماثلا خلافا لهما، وكذا بيع البر رطبا أو مبلولا بمثله أو باليابس، والتمر أو الزبيب منقعين بمثلهما متساويا خلافا لمحمد، ويجوز بيع لحم حيوان بلحم حيوان غير جنسه متفاضلة، وكذا اللبن والجاموس مع البقر جنس واحد، وكذا المعز مع الضأن والبخت مع العراب، ويجوز بيع خل العنب بخل الدقل متفاضلة، وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم، والخبز بالبر أو الدقيق أو السويق، وإن كان أحدهما نسيئة به يفتى، ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا متساوية، وكذا البسر بالتمر، ولا بيع البر بالدقيق أو بالسويق أو بالنخالة مطلقة، ولا بيع الزيتون بالزيت أو السمسم بالسيرج حتى يكون الزيت والسيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم لتكون الزيادة بالثجر، ولا يستقرض الخبز أصلا، وعند أبي يوسف يجوز وزنا وبه يفتى، وعند محمد يجوز عددا أيضا، ولا ربا بين السيد وعبده والمسلم والحربي في دار الحرب. باب الحقوق والاستحقاق. يدخل العلو والكنيف في بيع الدار لا الظلة إلا بذكر كل حق هو لها أو بمرافقها أو بكل حق قليل وكثير هو فيها أو منها، وعندهما تدخل إن كان مفتاحها في الدار، ولا يدخل العلو في شراء منزل إلا بذكر نحو كل حق، ولا في شراء بيت وإن ذكر كل حق، ولا الطريق والمسيل والشرب إلا بذكر نحو كل حق، وتدخل في الإجارة بدون ذكر. فصل. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، والتناقض يمنع دعوى الملك لا الحرية والطلاق والنسب. فلو ولدت أمة مبيعة فاستحقت ببينة تبعها ولدها إن كان في يده وخضي بها أيضا. وقيل يكفي القضاء بالأم، وإن أقر بها لرجل لا يتبعها، وإن قال شخص لآخر اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حر، فإن كان البائع حاضر أو مكانه معلوما لا يضمن الأهمر، وإلا ضمن ورجع على البائع إذا حضر، وإن قال ارتهني فلا ضمان أصلا. ومن ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء فاستحق بعضها فلا رجوع عليه، ولو استحق كلها رد كل العوض، وفهم منه صحة الصلح عن المجهول. ولو كانت دعي كلها رد حصة ما يستحق ولو بعضا. ولمن باع فضولي ملكه أن يفسخه، وله أن يجيزه بشرط بقاء العاقدين والمعقود عليه والمالك الأول، وكذلك بقاء الثمن إن كان عرضا، وإذا أجاز فالثمن العرض ملك للفضولي وعليه مثل المبيع لو مثليا وإلا فقيمته، وغير العرض ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي، وللفضولي أن يفسخ قبل إجازة المالك، وصح اعتاق المشتري من الغاصب إذا أجيز البيع خلافا لمحمد، ولا يصح بيعه ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه له، ويتصدق بما زاد على نصف ثمنه. ومن اشترى عبدا من غير سيده ثم أقام بينة على إقرار البائع أو السيد بعدم الأمر وأراد رده لا تقبل بينته، ولو أقر البائع بذلك عند القاضي فله رده، ولو اشترى دارا من فضولي وأدخلها في بنائه فلا ضمان على الفضولي خلافا لمحمد. باب السلم. هو بيع آجل بعاجل، ويصح فيما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره لا في غيره، فيصح في المكيل والموزون سوى النقدين، وفي العددي المتقارب كالجوز والبيض عددا وكيلا، وكذا الفلوس خلافا لمحمد رحمه الله، وفي اللبن والآجر إذا سمي ملبن معلوم، وفي المذروع كالثوب إن بين طوله وعرضه ورقعته، وفي السمك المليح وزنا ونوعا معلومين، وكذا الطري في حينه فقط، ولا يجوز فيهما عددا، ولا في الحيوان وأطرافه، ولا في جلوده عددا، ولا في الحطب حزما والرطبة حجرزا، ولا في الجوهر والخرز، ولا في اللحم طريا. وقال لا يصح إذا وصف موضع معلوم منه بصفة معلومة، ولا يجوز السلم بكيل أو ذراع معين لا يدرى قدره، ولا في طعام قرية أو تمر نخلة معينة، ولا في ما لا يبقى من حين العقد إلى حين المحل. وشرطه بيان الجنس كبر أو شعير، والنوع كسقية أو بخسية، والصفة كجيد أو رديء، والقدر نحو كذا رطلا أو كيلا بما لا ينقبض ولا ينبسط، وأجل معلوم، وأقله شهر في الأصح، وقدر رأس المال إن كان كيليا أو وزنيا أو عدديا. فلا يجوز في جنسين بلا بيان رأس مال كل منهما، ولا بنقدين بلا بيان حصة كل منهما من المسلم فيه، ومكان إيفائه إن كان له حمل ومؤنة، وعندهما لا يشترط معرفة قدر رأس المال إذا كان معينا، ولا مكان الإيفاء، ويوفيه في مكان عقده، ومثله الثمن والأجرة والقسمة، وما لا حمل له يوفيه حيث شاء في الأصح اتفاقا. وقبض رأس المال قبل التفرق شرط بقائه، فلو أسلم 100 نقدا و100 دينا على المسلم إليه في كر بطل في حصة الدين فقط. ولا يجوز التصرف في رأس المال أو المسلم فيه قبل قبضه بشركة أو تولية، ولا شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد التقابل قبل قبضه، ولو اشترى كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لا يصح، ولو أمر مقرضه بذلك صح. وكذا لو أمر رب سلمه بقبضه له ثم لنفسه فاكتاله لأجل المسلم إليه ثم لنفسه صح، ولو اكتال المسلم إليه في ظرف رب السلم بأمره وهو غائب لا يكون قبضا، ولو اكتال البائع كذلك كان قبضا بخلاف ما لو اكتال في ظرف نفسه أو في ناحية بيته، ولو اكتال الدين والعين في ظرف المشتري إن بدأ بالعين كان قبضا وإن بدأ بالدين فلا، وعندهما صح قبض العين فإن شاء رضي بالشركة وإن شاء فسخ البيع. ولو أسلم أمة في كر وقبضت في ثم تقايل فماتت قبل ردها بقي التقايل وتجب قيمتها يوم قبضها، ولو ماتت ثم تقايل صح، وكذا المقايضة في الوجهين بخلاف الشراء بالثمن فيهما. ولو ادعى أحد عاقدي السلام بيان الأجل أو اشتراط الرداءة وأنكر الآخر فالقول لمدعيهما مطلقا، وقال للمنكر إن كان رب السلم في الأولى أو المسلم إليه في الثانية. والاستصناع بأجل سلم فيصح فيما أمكن ضبط صفته وقدره تعورف أو لا، وبلا أجل يصح استحسانا فيما تعورف كخف وطشت وقمقمة وهو بيع لا عدة، فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع المستصنع عنه. والمبيع هو العين لا عمله، فلو أتى بما صنعه غيره أو بما صنعه هو قبل العقد فأخذه صح، ولا يتعين للمستصنع بالاختياره فيصح بيع الصانع له قبل رؤيته وله أخذه وتركه، ولا يصح فيما لم يتعارف كالثوب. مسائل شتى. يصح بيع الكلب والفهد وسائر السباع علمت أو لا؟ والذمي في البيع كالمسلم إلا في الخمر فإنها في حقه كالخل، والخنزير في حقه كالشاة. ومن زوج مشريته لآخر قبل قبضها جاز، فإن وطئت كان قبضا وإلا فلا. ومن اشترى شيئا فغاب غيبة معروفة لا يباع في دين بائعه، وإن لم تكن معروفة يباع فيه إذا برهن أنه باعه منه إذا لم يكن قبضه. وإن غاب أحد المشتريين فللحاضر دفع كل الثمن وقبض المبيع وحبسه إذا حضر الغائب حتى ينقض حصته. وإن اشترى بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان، وإن قالا بألف من الذهب والفضة فمن الذهب 500 مثقال، ومن الفضة 500 درهم وزن 7. ومن قبض زيفا بدل جيد غير عالم به فأنفقه أو هلك فهو قضاء. وقال أبو يوسف يرد مثل الزيف ويقتضي الجيد. وإن فرق طير أو بعض في أرض أو تكنس ظبي فهو لمن أخذه، وكذا صيد تعلق بشبكة منصوبة للجفاف أو دخل دارا، ودرهم أو سكر نثر فوقع على الثوب فإن أعده صاحبه لذلك أو كفه بعد السقوط أو أغلق باب الدار بعد الدخول ملكه، وليس للغير أخذه، كما لو عسل النحل في أرضه أو نبت فيها شجر أو اجتمع تراب بجريان الماء. وما لا يصح تعليقه بالشرط ويبطله الشرط الفاسد البيع والإجارة والقسمة والإجازة والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين وعزل الوكيل والاعتكاف والمزارعة والمعاملة والإقرار والوقف، وكذا التحكيم عند أبي يوسف خلافا لمحمد. وما لا يبطله الشرط الفاسد القرض والهبة والصدقة والنكاح والطلاق والخلع والعتق والرهن والإيصاء والوصية والشركة والمضاربة والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والوكالة والإقالة والكتابة وإذن العبد في التجارة وعودة الوالد والصلح عن دم العمد والجراحة وعقد الذمة وتعليق الرد بعيب أو بخيار شرط وعزل القاضي. كتاب الصرف هو بيع ثمن بثمن تجانسا أو لا، وشرط فيه التقابض قبل التفرق، وصح بيع الجنس بغيره مجازفة وبفضل لا بيعه بجنسه إلا مساوية وإن اختلف جودة وصياغة، فإن بيع مجازفة ثم علم التساوي قبل التفرق جاز، ولا يجوز التصرف في بدل الصرف قبل قبضه، فلو باع ذهبا بفضة واشترى بها ثوبا قبل قبضها فسد بيع الثوب، ولو اشترى أمة تساوي 1000 مع طوق قيمته 1000 ب2000 ونقد 1000 فهو ثمن الطوق، ولو اشتراها ب2000 1000 نقدا و1000 نسيئة فالنقد ثمن الطوق، وإن اشترى سيفا حليته 50 ب100 ونقد 50 فهي حصة الحلية، وإن لم يبين أو قال هي من ثمنهما، وإن تفرقا بلا قبض صح في السيف دونها إن تخلص بلا ضرر وإلا بطل فيهما، وإن باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه وافترقا صح فيما قبض فقط والإناء مشترك بينهما، وإن استحق بعضه أخذ المشتري ما بقي بحصته أو رده، ولو استحق بعض قطعة نقرة اشتراها أخذ الباقي بحصته بلا خيار، وصح بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم، وبيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير، وبيع 11 درهما ب10 دراهم ودينار، وبيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة، وبيع دينار ب10 هي عليه أو ب10 مطلقة إن دفع الدينار، ويتقاصان 10 بالـ10. وما غالبه الفضة أو الذهب فضة وذهب حكما، فلا يجوز بيع الخالص به ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا، ولا استقراضه إلا وزنا. وما غلب عليه الغش منهما فهو في حكم العروض، فبيعه بالخالص على وجوه حلية السيف، ويصح بيعه بجنسه متفاضلا بشرط التقابض في المجلس، والتبايع والاستقراض بما يروج منه وزنا أو عددا أو بهما، ولا يتعين بالتعيين لكونه ثمنا، ولو اشترى به فكسد بطل البيع، وقال لا يبطل ويجب قيمته يوم البيع عند أبي يوسف رحمه الله، وآخر ما تعومل به عند محمد، وما لا يروج منه يتعين بالتعيين، والمتساوي الغش كمغلوبه في التبايع والاستقراض، وكذا في الصرف وقيل كغالبه، ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين، فإن كسدت فالخلاف كما في كساد المغشوش، ولو استقرضها فكسدت يرد مثلها، وعند أبي يوسف رحمه الله قيمتها يوم القرض، وعند محمد رحمه الله يوم الكساد، ولا يجوز البيع بغير النافقة ما لم تعين، ومن اشترى شيئا بنصف درهم من فلوس أو دانق فلوس أو قيراط فلوس جاز البيع، وعليه ما يباع بنصف درهم أو دانق أو قيراط منها. ولو دفع إلى صيرفي درهما وقال أعطيني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد البيع في الكل، وعندهما صح في الفلوس، ولو كرر أعطيني صح في الفلوس اتفاقا، ولو قال أعطيني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة صح في الكل، والنصف إلا حبة بمثله والفلوس بالباقي. كتاب الكفالة. هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين، ولا تصح إلا ممن يملك التبرع، وهي ضربان بالنفس وبالمال، فالأولى تنعقد بكفلت بنفسه أو برقبته ونحوهما مما يعبر به عن البدن أو بجزء شائع منه كنصفه أو عشره، وبضمنته أو هو علي أو إلي أو أنا زعيم أو قبيل به لا بأنا ضامن لمعرفته، وصح أخذ كفيلين وأكثر، ويجب فيها إحضار المكفول به إذا طلبه المكفول له، فإن لم يحضره حبس، وإن عين وقت تسليمه لزمه ذلك فيه إذا طلبه، فإن سلمه قبل ذلك بريء، فإن غاب المكفول به وعلم مكانه أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه، فإن مضت ولم يحضره حبسه، وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به، وتبطل بموت الكفيل والمكفول به ولو عبدا دون موت المكفول له، بل يطالب وارثه أو وصيه الكفيل، ويبرأ إذا سلمه حيث يمكن مخاصمته، وإن لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريء، وبتسليم وكيل الكفيل أو رسوله وبتسليم المكفول به نفسه من كفالته، فإن شرط تسليمه في مجلس القضاء فسلمه في السوق قالوا يبرأ، والمختار في زماننا أنه لا يبرأ، وإن سلمه في مصر آخر لا يبرأ عندهما ويبرأ عند الإمام، وإن سلمه في برية أو في السواد لا يبرأ، وكذا إن سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب، فإن كفل بنفسه على أنه إن لم يوافي به غدا فهو ضامن لما عليه، فلم يوافي به غدا لزمه ما عليه وإن مات، ولا يبرأ من كفالة النفس، ومن ادعى على آخر 100 دينار بينها أو لم يبينها فكفل بنفسه رجل على أنه إن لم يوافي به غدا فعليه 100، فلم يوافي به غدا لزمه 100 خلافا لمحمد، ولا يجبر على إعطاء كفيل بالنفس في حد وقصاص، فإن سمحت به نفسه صح، وقال يجبر في القصاص وحد القذف، فإن شهد عليه مستوران في حد أو قوض حبس، وكذا إن شهد عدل واحد خلافا لهما في رواية، وصح الرهن والكفالة بالخراج، والكفالة بالمال صحيحة ولو مجهولا إذا كان دينا صحيحا بتكفلت عنه 1000 أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع، وكذا لو علقها بشرط ملائم كشرط وجوب الحق نحو ما بايعت فلانا أو ما غصبك أو ما ذاب لك عليه أو إن استحق المبيع فعليه، وكشرط إمكان الاستيفاء نحو إن قدم زيد وهو المكفول عنه، وكشرط تعذر الاستيفاء نحو إن غاب عن البلد، وإن علقها بمجرد بمجرد شرط كهبوب الريح ومجيء المطر بطلا، وكذا إن جعل أحدهما أجلا فتصح الكفالة ويجب المال حالا، وللطالب مطالبة أي شاء من كفيله وأصيله إلا إذا شرط براءة الأصيل فتكون حوالة، كما أن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة، ولو طالب أحدهما فله مطالبة الآخر، فإن كفل بما له عليه فبرهن على 1000 لزمة، وإن لم يبرهن صدق الكفيل فيما أقر به مع يمينه، والأصيل في إقراره بأكثر على نفسه خاصة، فإن كفل بلا أمره لا يرجع عليه بما أدى عنه، وإن أجازها المكفول عنه وإن بأمره رجع، ولا يطالبه قبل الأداء، فإن لزم فله ملازمته وإن حبس فله حبسه، ويبرأ الكفيل بأداء الأصيل، وإن أبرأ الطالب الأصيل أو أخر عنه برئ الكفيل وتأخر عنه، وإن أبرأ الكفيل وأخر عنه لا يبرأ الأصيل ولا يتأخر عنه، فإن كفل بالدين الحال مؤجلا إلى وقت يتأجل عن الأصيل أيضا، ولو صالح الكفيل عن 1000 على 100 برئ ورجع بها فقط إن كفل بأمره، وإن صالح عن 1000 بجنس آخر رجع بال1000، وإن صالح عن موجب الكفالة برئ هو دون الأصيل، وإن قال الطالب للكفيل بالأمر برئت إلي من المال رجع على أصيله، وكذا في برئت عند أبي يوسف خلافا لمحمد، وفي أبرأتك لا يرجع وإن كان الطالب حاضرا يرجع إليه في البيان في الكل، ولا يصح تعليق البراءة عن الكفالة بشرط كسائر البراءات والمختار الصحة، ولا تجوز الكفالة بما تعذر استيفاؤه من الكفيل كالحدود والقصاص، ولا بالأعيان المضمونة بغيرها كالبيع والمرهون، ولا بالأمانات كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة، ولا بدين غير صحيح كبدل الكتابة حر كفل به أو عبد، وكذا بدل السعاية عند الإمام، وكذا بدل السعاية عند الإمام، ولا بالحمل على دابة معينة أو بخدمة عبد معين بخلاف غير المعينين، ولا عن ميت مفلس خلافا لهما، ولا بلا قبول الطالب في المجلس. وقال أبو يوسف تجوز مع غيبته إذا بلغه فأجاز، فإن قال المريض لوارثه تكفل عني بما علي فكفل مع غيبة الغرماء جاز اتفاقا، ولو قاله لأجنبي اختلف فيه المشايخ. وتجوز بالأعيان المضمومة بنفسها كالمقبوض على سوم الشراء والمغصوب والمبيع فاسدة، وبتسليم المبيع إلى المشتري والمرهون إلى الراهن والمستأجر إلى المستأجر وبالثمن. فصل. ولو دفع الأصيل المال إلى كفيله قبل دفع الكفيل إلى الطالب لا يسترده منه، وما ربح الكفيل فيه فله، ولا يتصدق به، ورده إلى المطلوب أحب إن كان المدفوع شيئا يتعين كالبر خلافا لهما. ولو أمر الأصيل كفيله أن يعين عليه ثوبا ففعل، فالثوب للكفيل والربح عليه، ومن كفل لآخر بما ذاب له على غريمه أو بما قضي له به عليه فغاب الغريم، فبرهن الطالب على الكفيل بأن له على الغريم 1000 لا يقبل، ولو برهن على أن له على زيد 1000 وهذا كفيله بأمره قضي به عليهما، ولو بلا أمره قضي على الكفيل فقط. وضمان الدرك للمشتري عند المبيع تسليم يبطل دعوى الضامن المبيع بعد ذلك، وكذا لو كتب شهادته وختم على صك كتب فيه باع ملكه بيعا باتا بخلاف ما لو كتبها على إقرار العاقدين. وضمان الوكيل بالبيع الثمن للموكل باطل، وكذا ضمان المضارب الثمن لرب المال، وضمان أحد الشريكين حصة شريكه من ثمن ما باعه صفقة واحدة وصح لو بصفقتين، وضمان الدرك والخراج والقسمة صحيح، وكذا ضمان النوائب سواء كانت بحق ككاري النهر وأجرة الحارس أو بغير حق كالجبايات، وضمان العهدة باطل، وكذا ضمان الخلاص خلافا لهما. ولو قال الكفيل ضمنته إلى شهر وقال الطالب بل حالا، فالقول للكفيل وفي الإقرار المقر له، ولا يؤخذ ضامن الدرك إن استحق المبيع ما لم يقض بثمنه على بائعه. باب كفالة الرجلين والعبدين. دين عليهما كفل كل عن صاحبه، فما أداه أحدهما لا يرجع به على الآخر إلا إذا زاد على النصف. ولو كفلا بمال عن رجل وكفل كل منهما به عن صاحبه، فما أداه رجع بنصفه على شريكه أو بكله على الأصيل لو بأمره، وإن أبرأ الطالب أحدهما فله أخذ الآخر بكله. ولو فسخت المفاوضة فلرب الدين أخذ من شاء من شريكيها بكل دينه، وما أداه أحدهما لا يرجع به على الآخر ما لم يزد به على النصف. وإذا كتب العبدان بعقد واحد وكفل كل عن صاحبه رجع كل على الآخر بنصف ما أدى، وإن أعتق السيد أحدهما قبل الأداء صح، وله أن يأخذ حصة الآخر منه أصالة أو من المعتق كفالة، ويرجع المعتق فقط بما أدى على صاحبه. ولو كان على عبد مال لا يجب عليه إلا بعد عتقه فكفل به رجل كفالة مطلقة لزم الكفيل حالا، وإذا أدى لا يرجع على العبد إلا بعد عتقه. ولو ادعى رقبة عبد فكفل به رجل فمات العبد فبرهن المدعي أنه له ضمن الكفيل قيمته. ولو كفل سيد عن عبده بأمره أو عبد غير مديون عن سيده فعتق، فأي أدى لا يرجع على الآخر. كتاب الحوالة. هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحتال عليه، وقيل لا بد من رضا المحيل أيضا، وإذا تمت برئ المحيل بالقبول، فلا يأخذ المحتال من تركته، لكن يأخذ كفيلا من الورثة أو الغرماء مخافة التوى، ولا يرجع عليه المحتال إلا إذا توى حقه، وبهو بموت المحال عليه مفلسا أو إنكاره الحوالة وحالفه ولا بينة عليها، وعندهما بتفليس القاضي إياه أيضا. وتصح بالدراهم المودعة ويبرأ المحال عليه بهلاكها، وبالمغصوبة ولا يبرأ بهلاكها. وإذا قيدت الحوالة بالدين أو الوديعة أو الغصب لا يطالب المحيل المحتال عليه، مع أن المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته، وإن لم تقيد بشيء فله المطالبة. ولا تبطل الحوالة بأخذه ما على المحتال عليه أو عنده، وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل ما أحال به فقال أحلت بدين لي عليك لا يقبل بلا حجة. ولو طالب المحيل المحتال بما أحال فقال أحلتني بدين لي عليك لا يقبل بلا حجة. وتكره السفتجة، وهي الإقراض لسقوط خطر الطريق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.